السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، ويسترني وإياكم بستره الجميل، ويجعلنا وإياكم ممن يحسن الإقبال والقبول. وأسأله سبحانه وتعالى أن يعفو عني وعنكم، ويجملنا وإياكم بستره. ما زلنا مع تسلية القرآن، وكيف أن القرآن هو سلوان لنا في كبد هذه الحياة. فسبحان الله الذي يعرض قلبه لشذا القرآن لابد أن يفرح شاء أم أبى، مهما كانت آلام الحياة، مهما كانت هنات هذه البلاءات والهموم، لابد أن تجد شئت أم أبيت أن القرآن ينتشل انتشال المحب. الصحابة رضي الله عنهم انتشلهم القرآن من بؤس الحياة التي كانت تسود الأماكن، غير فيهم كل شيء. فمن عبادة الإله المصنوع من التمر العادين يطوفوا ويعبدوها، إلى التحليق حول العرش، لأن القرآن لما طهر قلوبهم وعقولهم من هذه الخرافات جملهم الله سبحانه وتعالى بضدها، فلذلك فرحوا بالكتاب وكان سلوى لهم. عشان كده ما تستعجبوش أبدا لما تلاقوا أن في واحد من الصحابة ممكن ليلة كاملة بيقرأ بآية واحدة يكررها. ليه؟ أحيانا لما تلم بأحدنا يعني هم، أو يلم أحدنا كرب أو كبد، بيعمل إيه؟ يدور على حد يتكلم معاه، يدردش معاه. فلما يلاقي حد فهمه قاعد يقول له زدني حبا، زدني أنسا، زدني كلاما، لا أريد أن أفارقك، أنا في الاستمتاع، أنا في حديقة غناء، أنا في أرض المتعة وعلى فراش السكينة، أشم عبير الأنس وأنا معك، لا تفارقني. هكذا هم كانوا مع آية واحدة، يجد أن الآية تشفيه وتنقيه، بترفعه وتمنعه، بيجد أن الآية مليانة حلاوة في قلبه مش عارف يسيبها، أذاق طعم الإيمان وهو بيقرأ الآية، سكنت نفسه. عشان كده أفراح الحياة كلها لا تعدل عنده أن يقطع هذا الأمر ويقطع القرآن وهو بيقرأ الآية. سبحان الله. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، مش بس كده، وهم يستبشرون. يا سلام، ليه ما يستبشرون يا جماعة؟ كانوا بيبشروا بعضهم ببعض، بشرى يبشروا بعضهم. شوفوا مع الفارق الكبير، انك لما بتحب تسمع لحد من الدعاء تقول له الحق ده في درس جديد، الحق ده في لقاء جديد، الحق ده في معنى جديد، الحق ده في منهجية جديدة، ده في برنامج جديد. فما بالك لما يكون في آية جديدة، في اتصال من السماء بالأرض. فكان الموضوع حاجة حتة تانية خالص، في صورة جديدة. انت ده شعور عمرك ما هتدوقه، انت ما حدش هيدوق الشعور ده ان في آية جديدة، في صورة جديدة، الا اللي بيحفظ القرآن وبيحفظ صور هو مش حافظها قبل كده ومش مرت عليه، او بيتعلم قراءات جديدة فحاسس ايه ده، فقعد يبشر. ليه ما يستبشرش؟ ليه بقى لا يستبشر بحاجة بتذكره بالجنة؟ كلموا عن الجنة، كلموا عن النعيم، كلموا عن الطريق اللي يقوده إلى أبواب الجنة، بتكلموا عن المسرات اللي مستنياها، بتكلموا عن قد إيه أنت بيعد لك الأفراح، بيعد ليك السرور والحبور. عشان كده كان بيشتاق للوحي، بيقعد ينتظر النزول بتاعه هينزل إمتى عشان يزداد. خلاص هيجي حاجة جديدة، ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. القرطبي كان ليه كلام جميل في الآية دي، يقول لك يعني يقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة اشتياقا للوحي. يا سلام، اشتياقا للوحي، هم مستنين المعاني دي. لما نزل قول الله سبحانه وتعالى قبيل آية علة الوجود، فتولى عنهم فما أنت بملوم. الآية واضحة معناها صح؟ فتولى عنهم فما أنت بملوم. واضحة الآية ولا في استشكال فيها؟ فتولى عنهم يعني سيبهم، فما أنت بملوم. هذه الآية أنا وأنت وأنت نقرأها ولا نشعر بالسكينة التي قطعت عروق وأنياط قلوب أصحاب محمد. عمرنا ما هنفهم، وعمرنا ما هنستوعب الألم النفسي اللي هم وقعوا فيه لما الآية دي نزلت. لو جاز لأحد أن تتخيل أنه يموت إذا نزلت آية على قلبه، لمات الصحابة الذين شهدوا نزول هذه الآية. الصحابة نزلت عليهم الآية دي طبعا، ليه النهار بيحبوا الآيات وبيحبوا يسمعوا وبيستبشروا بنزولها، ظنوا أن دي الآية الأخيرة وأن الوحي سينقطع، لأن ربنا أمر النبي أن يتولى عن المعاندين، فاشتد الأمر عليهم خلاص. فلما نزل بعده وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، علموا أن التذكرة باقية وأن القرآن لن يتوقف، فطابت أنفسهم زي ما البغوي بيقول لنا كده، طابت أنفسهم. شوفوا بقول لكم عشان كده الصحابة ليه عم نيجي نقول لكم تعالوا ناخد فهم الصحابة، دي مش حاجة انتماء نفسي بس يا جماعة، ده عقل اللي بيحترم عقله كده، شهدوا نزول الوحي، دول عارفين الآية دي نزلت ازاي والجو كان عامل ازاي، في حاجات مش هنفهمها ابدا احنا، واخدين بالكم؟ قتادة بيقول في قول الله تعالى والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، يفرحون، عندهم فرح، عندهم فرح، عندها فرح وهي رايحة الحلقة، رايحة الحلقة كده قاعدة مبتسمة، يعني كأن ثنايا يعني النور الذي يخرج من ثناياها يخرج كأنه يخترق النقاب والناس تراه، سبحان الله. فهي رايحة حاسة بالفرح، حاسة أنها كأنها تمشي على بساط الشوق، على قاعدة سبحان الله في مكان تاني خالص. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون، مش فرحوا، لا يفرحون، كل يوم بيفرحوا، فرحان بالطاعة، فرحان بالآية الجديدة، فرحان إن هيحفظ صورة النهاردة جديدة، فرحان إن هيسمع آية جديدة، إن النهاردة إن شاء الله هتتعلم آية جديدة مع المعلمة بتاعتها، في معنى جديد هتتعلمه. يقول قتادة هم أصحاب محمد، الآية دي مشهور الأقوال المفسرين فيها، الذين آتيناهم الكتاب أي اليهود والنصارى الذين أسلموا بعد ذلك، أو أصحاب محمد. ما لهم بقى يا قتادة؟ قال يفرحون بنور القرآن. يا سلام، القلب بيطير، القلب بيطير. شوفوا قتادة جبير، جبير ما قدرش يا جماعة بعد هزيمة أهل مكة في بدر والعديد من المشركين وقعوا في الأسر، فبعتوا جبير عشان ياخد الأسر، كان منهم ياخد ابنه، رجل داخل المدينة عشان ايه؟ داخل المدينة يحمل بين صدريه الكفر ويسير في طرقات المدينة وهو يمتلئ غيظا، فراح يفاوض المنتصر. بس دخل المدينة في وقت كان النور يتلألأ على الجدران، دخل النبي المدينة فأنار منها كل شيء، كل حاجة نورت، الحيطان نورت، الأرض منورة، كله مفيش جو معكر، سبحان الله. فجبير دخل المدينة فشايف إن المدينة منورة، شايف السكينة في كل حتة، وداخل في وقت الشفق، وقت صلاة المغرب، السماء ألوان الشفق مليها، والسكينة قاعدة تغشى النفوس، ويسمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة مش هندوق أبدا الشعور اللي الصحابة عاشوه. انت عارف يعني ايه عم تصلي صلاة إمامها رسول الله، إمامها رسول الله، بتصلي كده ورا واحد مش بقى بفهم الآية، مش بيقرأ قراءة حزينة، مش عارف معنى الآية، لا يا جماعة، تصلي خلف من وصل إلى سدرة المنتهى، اللي عارف الآية دي معناها إيه ونزلت إزاي وفين، سبحان الله، يقرأ القرآن، وده عربي أصيل بيسمع القرآن ويسمعه ممن أنزل الله عليه القرآن، عشان كده تحس إن الكلمة بتنزل في مكانها. يعني إحنا واحنا بنصلي، أنت وأنت بتصلي وراء إمام، الكلمة مش نازلة في مكانها بالظبط، ممكن تنزل في قلبك وتعيطي كل حاجة، بس لسه ما نزلتش بالظبط. هم عرب فاهمين كل حاجة، وكمان اللي بيتكلم فاهم كل حاجة، فالآية نازلة صح زي المفتاح كده فين في مكانه، فبيفتح وهو جاي بأمر ملوش علاقة أصلا بالقلب ولا انبهار النفس، جاي في مسألة أسرة، يعني في ذاكرته وفي عقله صورة القتلى والدم والقرايب والانتقام، فسبحان الله قلبه مليان غل وحقد وظلام، لكن إذا أشرقت آيات القرآن في كل بقعة مظلمة خلاص لابد أن تنير، فأنارت كل شيء. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيتلو سورة الطور قلبه اتخلع، قلبه اتخلع، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. تحس إن الآية قاعدة واحد ماسك واحد بالقلم يجيبه يمين يجيبه شمال. قال جبير كاد قلبي يطير، أنا القرآن قاد جبير لنور الوحي، خلاص القلب انتهى. عشان كده ما تستعجبش وتستغرب ان الصحابة من الفرح والتعلق كان القرآن بيهديهم ويسليهم، لدرجة انهم المواقيت بتاعتهم باقي كام على الدرس، باقي 5 دقايق، باقي كام على الدرس، باقي 7 دقايق، هم المواقيت بتاعتهم مظبوطة على القرآن. انس بيقول ان زيد بيقول احنا تصحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام النبي الى الصلاة، فانس بيقول لزيد كم كان بين الاذان والايقاع والسحور، يعني كان بين الاذان والسحور قد ايه، قال له قدر 50 آية، يعني تقريبا كده قول 50 آية. ايه يا عم الجمال ده، عم تيجي بنتك كده تقول لها انت بتحبيني قد ايه، تقول لك قد السماء، واحد تاني يقول لك قد الجمل، صح، ان ده الشيء المعظم عندها، فتلفظت بالمعظم في قلبها، عشان كده بتقول لك قد البحر، لان هي ده الشيء المعظم عندها. انت تقول له قد ايه، يقول لك 50 آية، ده المعظم عندك، ده المعظم عندي. متعلقين بالآيات كالأنفاس ما بيسبوهاش، سبحان الله. هما اللي خلاهم كده هما حاسين بالفرح، حاسين القرآن بيسليهم دايما، بيمنحهم الأمن. الحياة تتغير في لحظة، الابتسامة ممكن تغيب بسبب خبر، الفرحة ممكن بسبب اتصال ممكن يعني تلاقيها تبعثرت وتعثرت معاك، البهجة ممكن تزول بسبب غلطة وانت بتعدي الشارع. الحياة سريعة التغير، صح؟ ليس سوى القرآن مسلية معزية. شوف سبحان الله، المصائب كلها مكتوبة، فتلاقي أي حاجة تحصل لك، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. فالآية بتخبرك إن كل ما يحدث بإذنه، وإن الإيمان سبيل النجاة. واخدين بالكم؟ إلا بإذن الله ومن يؤمن، ربطوها ببعض. الآية بتقول لك كل اللي حصل بإذنه، ومش هيعديك إلا إيمانك. هو ربنا يعلم الموضوع اللي حصل لي، يعلم كل شيء ولا يخفى عليه من أمرك شيء. فتفرح بالآية ولا ما تفرحش؟ تأنس بيها ولا ما تأنس؟ سبيل للانتصار على كل النوازل والأوجاع والكروب والهموم والغموم، في حاجة توقف بقى؟ اللي يوقفها؟ اللي هيضايقني بقى؟ ما خلاص أنا فهمت كل حاجة. فأنت بتفرح بالكتاب ده لأنه بينتشلك من لحظات البؤس، بينتشلك من لحظات الألم، وتلاقيه يجبر انكساراتك. القرآن هو القرآن ده يا جماعة خيوط نور، خيوط النور. وانت قاعد بتسمعه ولا بتقرأه، خلاص مش هقولك بقى جراح ماهر، لا أعلى بكتير، ده المثل الأعلى. فالخيوط النور دي أعلى، ما تخيط فيك الأوجاع بتاعتك، متعور، في حد قالك كلمة، في بلاء، في خبر قلقان منه، في أوجاع محدش حاسس بيها ولا شممها ولا حاسس بيها إلا أنت. أنت الوحيدة اللي عندك الإشكال ده، في تعسير من الوالد والوالدة بيعصروا البر عليك، مش عارفة تعملي إيه. فتلاقي خيوط النور تلمم وتجبر، يجبر انكساراتك، قاعد يجبر انكساراتك ويداوي الجراح اللي قاعدة تنزف. القلب قاعد ينقط دم دم. ليه الدم ده؟ مظلومة، مقهورة، زوجي ظلمني، أولادي بيتريقوا عليا، حرمني، في واحد ظالم مجرم، ظلم زوجي، ظلم أولادي، ظلمني أنا، تعدى عليا مديري في الشغل. كل الهموم دي تقرأ القرآن قاعد يفرحك، وخيوط النور بقى قاعدة يعني حبل الله يدلى عليك، قاعد ينزلك وانت في بئر الكبت وبئر الهم بتاعك، تلاقي الحبل نزلك يقولك امسك، فتمسك فيه، تطلع تفاجأ بعد كده ان كل ده الجراح قاعد تداوى. كم من موقف صعب لم تجبر فيه بسوى وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كم موقف، هذا الموقف يعني كاد أن يذبح أم المؤمنين عائشة في حادث الإفك، وما هدأها إلا مثل هذا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لا تحسبوهم شرا، اوعى تكون فاكر أن ده شر، مستحيل. فتلاقي يجبر كسرك وتفرح بيه. كم حادث مفجع لم يواسيك ويعزيك فيه سوى وبشر الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله، إن لله ملكا واستحقاقا، وإن إليه راجعون، فيفعل ما يريد ويتصرف بما شاء. وإذا عدنا إليه ورجعنا أكرمنا وهدأ روعنا وطيب خاطرنا وجبر كسرنا إن إليه راجعون. كم من أزمة كانت خانقة ملهاش حل، ليس لها من دون الله كاشفة، وخسارة عمرك ما توقعت، لم تتوقع أن هي تحصل، خسارة لم تتوقع حصولها، لم ينجيك من التفكير في التفاصيل والمآلات والكلام ده سوى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. كم لحظة قنوط، كم لحظة يأس توارت من حياتك وبعدت عنك؟ امتى؟ لما تليت قوله نبئ عبادي، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، حصريا. سبحان الله. عشان كده هتلاقي دايما الحاجات دي بتبشرك، بترفعك، حاسس بالفرح، قاعد كده عارفين العصفور اللي قاعد يرفرف، هو كده انت برضو انت بتقرأ وردك حاسس بكده، حاسة انك وانت قاعدة ما تصبري على قسوة وشدة وحزم الوالد والوالدة، والوالد اللي قاعد يضغط عليك وانت أما رفض، انك مش حابة انك تشتغلي، مش حابة انك تروحي في اماكن المختلطة، ومش حابة انك تبهدلي نفسك، وهم ما بين الام تضغط جامد ولا تنظر الا في دنيا الناس، تقول لها الناس هتعرفك ازاي، الناس هتعرفك ازاي وهتتجوزي ازاي، يا سبحان الله. والتاني يضغط يقول لها لا، يأمن مستقبلك يا ابي، يا ابي فوق، اللي هيأمن مستقبلي هو الرزاق ذو القوة المتين، هو اللي قال لي اللي انا اسعى في السبب الشرعي المنضبط، والا الراقصة بتأمن مستقبلها من وجهة نظرها، والسارق والمرتشي كل دول بيأمنوا المستقبل. يا أبي لا تكن عونا للشيطان علي، يكفي الشيطان معي فلا تكن. الأب والأم اللي قاعدين يضغطوا على بناتهم لازم تنزل تشتغل بدون اضطرار. استحضر أنك واقف بين النبي الآن المختار وعلى عرصات يوم القيامة، وهو ينظر لك ويقول لك لما لم تحافظ على هذه الأمة، ليه أجبرتها تحتك وأنت كنت مستور الحال ومستور المال ومستور كل حاجة، ليه عملت كده؟ ساعتها هتقول له إيه؟ كنت بأمن مستقبلها، كنت شاكك لأن أنا خايف لو اتجوزت واتطلقت مين هيصرف عليها، فقلت لأ ما تفوتش الشغل، السعي مطلوب ولكن لابد أن يكون من خلال الطريق الذي يرتضيه علام الغيوب، هذا الباب مهم جدا. فالصبر وانت قاعد تضغط الضغوط النفسية ديت، وكل يوم تحاول ومتوتر وفي الحيرة ديت، والله العظيم هذه الأمور التي في القلب ما غابت عن الله سبحانه وتعالى، لن تغيب أبدا. ده المرض المقعد، واحد تعب بقى عنده عجز، عنده خشونة في الركبة، ما عادش عارف يسجد، ظهره وجعه، خلاص مش قادر. القرآن يسيبك؟ لا طبعا القرآن يسيبك بعد انت ما تعبت. انت تعبان مش قادر اقوم الليل، انا تعبان عيني وجعتني مش عارف انظر في المصحف، القرآن يسيبك؟ لا يتركك. ليه؟ لان هو ما نزل الا لإسعادك، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لا، القرآن مش جاي للشقاء، القرآن جاي للسعادة، ما أنزله إلا لإسعادك. الله أكبر. فالبشرى ما تسبكش، تفرحك القرآن ويزرع فيك الأمان، يقول لك ما تزعلش، أنت جسمك تعب، روحك تعبت، عينك خلاص، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. من الأقوال الجميلة قول ابن عباس، أيما رجل كان يعمل صالحا وهو قوي شاب فعجز عنه جرى له أجر ذلك العمل حتى يموت. يا سلام على الآية، يا سلام على الجمال، الآية اللي بتخليك ترفرف، الآية اللي تخليك تنشأ في عبادة الله سبحانه وتعالى. شاب النشأ، انك تكون طائع وانت شباب، ليه؟ عشان تكمل. عرفت ان القرآن هيفرحك، ما يسيبكش. الطبري بيقول على الآية دي: إن الذين كانوا يعملونه من خير، إن الذي كانوا يعملونه من خير في حال صحة العقول وسلامة أبدانهم جار لهم بعد هرمهم وخرفهم. حتى بقيت بتخرف، بقيت بتخرف وعجزت، الآية بتقول لك يا سيدي ما تقلقش، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. القرطبي بينقل عن السدي بيقول لك: نزلت في المرضى والهرم إذا ضعفوا عن الطاعة كتب لهم من الأجر كأصح ما كانوا يعملون فيه. طب بالله عليك تفرح ولا ما تفرحش؟ تفرح بعد الكلام ده بقى ولا ما تفرحش؟ ولا لسه ادنك انت ايه قاعد بقى تدور على الأحزان بتاعتك ومحدش حاسس بيا ومش عارف ايه والكلام ده كله؟ لا يا جماعة، مستحيل، لازم تفرح، تفرح بالكتاب الذي أنزله الله ليشفي أوجاعك، يطهر فؤادك، هو ده اللي يزيل الهم، الهم اللي قاعد ينهش في قلبك عشان يفسد عليك الحياة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. عشان كده بنقيم في الداء والدواء الكلام اللي علقنا عليه للكلمة الجميلة: لم ينزل الله من السماء شفاء قط عما ولا أنفعا ولا أعظما ولا أنجعا في إزالة الداء من القرآن. ابن القيم يعني قاعد ده في آيات، خلوني يعني مش عارف أنا روحت ليه سرحت في المقدمة بالصورة الطويلة دي قوي، ربنا يعفو عني. في آيات تقرأها تلاقي نفسك فوقت، تحس انك خدت التسلية لأعلى درجة، وهي الآيات اللي تلاقيها دايما اللي في يعني ان شاء الله في دورة اسماء الله الحسنى في تشريف من التشريفات اللي بتوب عليكم تكليف تعملوه، وهي قائمة الامتنان. قائمة الامتنان تقرأ وردك بتدور على الامتنان بس، فتبتهج بكتاب جاء ليدهشك بكرم الله، أن كل الأشياء التي من حولك مسخرة لك من أجل أنك تعيش كريم سعيد في الحياة دي. تخبرك أن الكون المدهش ده اللي أنت شايفه مسخر ليك، سماوات بينزل منها الماء، بحر عظيم تجري فيه الفلك مسخرة للإنسان بأمر الله، أنهار قاعدة تتدفق بالجمال والعذوبة من أجل أن ينعم بخيرتها حضرتك، شمس لا تسأم ولا يعني تمل من الحركة عشان حضرتك، قمر لا يفطر ولا يتوقف عشان حضرتك، ليل بيعقبه نهار عشان حضرتك. انت بتقول اي كلام كده وخلاص، جايب الكلام ده منين؟ خد جوله مع عطايا لكم في قائمه الامتنان عشان تحس ان قلبك كده هيطلع من قلب، هيطلع من جسمك وانت بتقرا كده: سخر لكم، خلق لكم، جعل لكم، زرأ لكم، ينبت لكم، يزجي لكم، متاعا لكم، وانزل لكم، رزقا لكم، خلقها لكم. بالله عليك مين هيحول بينك وبين الفرح وانت بتقرأ هذا الكم من لكم؟ العطايا دي، الهبات دي أتتك صح وانت شايفها ليل نهار، ما تقدرش تنكر، انت ما تقدرش تنكر ان الشمس بتطلع، ما تقدرش تنكر ان الهواء جاي صح. في آية بقى بتحرجك جدا بعد ما تعيش مع القائمة دي، تحس ان الآية دي بتحرجك قوي قوي وبتفوقك قوي، عارفين ايه هي؟ بعد الشعوب، بعد القائمة دي تجد: وآتاكم من كل ما سألتموه. وداك ما لم تسأله، عشان كده هتلاقي الورد ده، ورد الامتنان ده موجود في سورة إبراهيم عالي جدا: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات، كل ده رزقا لكم. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. بالله عليكم في غير القرآن كانش ينفع، ممكن كانت تمشي كده؟ فأخرج به من الثمرات رزقا وسخر الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر الأنهار. عشان كان ممكن تمشي الآية كده في غير القرآن؟ في غير القرآن كان ممكن تمشي صح، والمعنى مفهوم، لكن هناك معنى تم اختطافه لو قرأت هكذا. يريد الله إنك تقف في ثلاث مواطن، قلبك يقف مندهش بكرمه، لكم لكم لكم، قلبك يتخطف. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. ليه كل لكم دي؟ عشان يأس الشيطان إن يحبطك وإن يدخل إليك القنوط، يقول لك أنت لسه هنا قاعدين نكلمك في ألطاف الله، وقاعدين نكلمك في كفاية الله ونعيم الله، وكل اللي شغلك أصلا أنا محدش حاسس بي، أصلا أنا مش عارف إيه ده. هو القرآن بعد الكلام ده كله لسه مطمئنكش؟ هو لسه الكلام ده أنت مفوقتش؟ والله يا جماعة القرآن بيبهج القلب، بيحيد الأحزان، بيجعل الروح تخوض تجربة السعادة من غصب عنها كل يوم. شوفوا، لا نبعد إن قلنا خلف كل آية ابتسامة، ومع كل صفحة ستجد فرحا ينتظرك شئت أم أبيت، ستجد بهجة تطرق قلبك بلا إذن منك. عارفين ليه؟ لأن الآمر بهذا الفرح هو الله. تأمل بعمق، اللي أمرك إنك تفرح ربنا، تكلم بالكلام وقال لك افرح بيه، فليفرحوا. فرح مختلف، مش شبه حاجة تانية، فرح مستحيل. عشان كده سبحان الله أما تيجي تختم وردك أو تيجي عاوز تقرأ ورد، عاوز تختم القرآن بقى، احنا داخلين في رمضان ولا بتقرأ، هتيجي تفتح المصحف عاوز تقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، خلصت ألف لام ميم وماشي. واحد بقى قاعد في ختمة السعادة والفرح ماشي، تفاجئ أن أول بشرة تقع عليها عينك وأنت تقرأ القرآن هي لك: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. تجد العطايا بقى ترف عليك، تهطل عليك، نعيم دنيا، محو خطايا، ثواب آخرة، سعادة الحياة، دخول الجنان، خلد في الفردوس الأعلى، كل ده للذين آمنوا. سبحان الله. تعمل إيه في آية سيجعل لهم الرحمن ودا؟ في أعظم من محبة الله للذين آمنوا؟ هتعمل إيه في وأصلح بالهم، أصلح شأنهم وحالهم في الدنيا وفي الآخرة بأن أورثهم نعيم الأبد والخلود الدائم؟ خلوني أختم، رغم أن أنا أصلا ما اتكلمتش في الموضوع اللي كنا عاوزين نتكلم فيه النهاردة وهو الجزء الثاني من ألطاف الله، بدعاء. عما تيجي تقرأه تحس كده انت مش عارف تفرح ولا تبكي ولا تعيط ولا تفوق ولا تعمل، تحس كده دخلت في كوكتيل من الأعمال المدهشة وأعمال القلوب المبهجة، دخلت كده قدام يعني حدائق غناء. سبحان الله. شوفوا يا جماعة، لو أنا يعني لو أنت شايفني أن أنا راجل ظاهرا في قدر من الصلاح، فبتقول لي يا محمد ادعيلي، فدعيت لك دقيقة كده فتحس انك، فقلت لك لا انا مش هدعي لك، انا هخلي الشيخ الحويني يدعي لك، ولقيت الشيخ على الصفحة دعا لك، حس انك في حتة تانية خالص. فما بالك بقى ان مهر المعقلي جاب سيرتك في دعاء القنوت، انت هتعمل ايه؟ انت ساعتها ممكن ما تحضرش تاني دروس، خلاص بلغت منزلة الايه اللي وصلوا يعني. فبتفرحك دعوة رجل صالح، تحس بالطمأنينة المذهلة وانت قاعد بتسمعها. ويا سلام بقى لو ست عابدة مسنة وبترفع ايدها للسماء وبتديك واحدة، تحس كده انك داخل الجنة من الباب الايمن. حياة انس كده ليه؟ لان الناس دي من عتقاء الاخرة. تحس كده الناس دي اصلا من الاخرة ومع ربنا اعتقهم في الدنيا بس كده يدنهم يذكرونا، ولعل ربنا سبحانه وتعالى بيرفع عننا بيهم. سبحان الله. تفاجئ ان في آية بتقول لك شوف سادة الملائكة اللي ليهم مهمة عظيمة جدا، اللي اختصهم الله بأشرف الأعمال، يحملون عرش الرحمن. أسعد قلبك المتعطش بقى وانت بتقرأ الآية دي. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. وبعدين بقى يعملوا ايه؟ ارفع قلبك كده وخليه زغرت، خلي روحك ترتحل فوق وانت بتسمع. ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين صاموا وتصدقوا وقاموا. صح، فاغفر للذين لسه سايبين الذنب وقالوا كفاية كده، فاغفر للذين قالوا حرام بقى الطريق ده، كفاية شرب، كفاية اللي أنا أفتح وأكمل علاقات سيئة، ياه كفاية كده بقى اللي أنا أظني خلع حجابي ومشى بشعري وبكلم ولاد، وكفاية بقى القرف ده، كفاية بعد. فاغفر للناس اللي راجع دي ومكملين في الطريق ده، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. يا سلام. خلف بن هشام بيقول أتيت سليم بن عيسى وهو قاعد مع سليم بن عيسى ده، فقاعد بيقرأ القرآن، فقال فكنت أقرأ عليه حتى بلغت سورة غافر، فلما بلغت إلى قوله يستغفرون للذين آمنوا بكى بكاء شديدا. ليه يا عم؟ إيه اللي بيبكيك كده؟ قال له يا خلف، ألا ترى ما أعظم حق المؤمن؟ تراه نائما على فراشه والملائكة يستغفرون له. أنت قاعد نايم، عارف عم والدتك كده تقول أنت قاعد نايم وأبوك شغال، أنت قاعد نايم، أنت قاعدة نايمة ومامتك قاعدة ما تعمل الأكل للضيوف. سبحان الله. الآية اللي بتقول لك إيه؟ أنت يا سيدي نايم والملائكة شغالة لك. شفت لما شلت صورها وشلت الرقم بتاعها وعملت بلوك، انت نايم يا سيدي والملائكه قاعده تستغفر لك. امتى؟ لما جددت التوبه الملائكه بتستغفر لك. تفرح بقى ولا ما تفرحش؟ تلاقي القران بيسليك ولا لا؟ بيديك القوه والامن ولا لا؟ حياتك هتتغير ولا لا؟ تلاقي خلاص. عشان كده القلق، الوساوس، اليقين بفرح القران وبالفرح بيه بيمشي الكلام ده. الخايف يفرح بيه، المترقب بيأنس بيه، الوجل عند التأمل يطمئن. ليه؟ خلاص، لأن القرآن قال لي مفيش معكرات للأفراح تاني، انتهت لحظات البؤس. عرفتوا مشكلة الكتير منا هو يوميا بيحتك بالدنيا، صح؟ طب وانت عشان تحتك بالدنيا، ما انت لازم تاخد الطاقة الأولى، لازم تاخد الشحن، لازم تاخد الايه؟ لازم تاخد المغفر بتاع الفرح بالله. يعني اصل بصوا يا جماعة، انا قلت اخر حاجة هقولها وبعدين ما اطول، الله يعفو عني، انك وانت ماشي دلوقتي فكبد الحياة ده عامل زي السهام، عامل زي السهم بتاع العدو، فتلاقي في واحد راح واخدك سهم كده وراح رميه، زوجك قال لك كلمة تضايقك ده سهم، ابنك مش عارف عمل ايه ده سهم، بنتك اتظلمت في الجامعه ده سهم، مش عارف في واحد مريض، بابا مريض، امي مريض، اخويا مريض، والدي مش عارف ايه ده سهم. فالسهام ديت او كل شويه تلاقيها تروح داخله عليك. لو انت لابس المغفر بتلاقيها تروح داخله فيه، تخبط في المغفر، المغفر ده اللي هو الخوذه، فانت لابسها محمي في حاجه ضد الرصاص، ضد السهام، فتخبط وتقع، فانت مش حاسس بحاجه والدنيا ماشيه. ايه السهام دي بقى؟ هي بدلة الفرح، هي السترة بتاعة الفرح، انت لابسها قاعدة تعالجك، فمفيش حاجة بتحسش. عشان كده ايه؟ قوم الليل. ليه أقوم الليل؟ ليه أشتغل بالليل؟ إن لك في النهار سبحة، عشان تسبح في النهار. والسبح ده واحد سباح، يعني بيسبح عكس الطيار، الدنيا عكس. هتنزل انت الصبح يبقى معاك اللبس بتاعك اللي يقابل، عشان كده تلاقي الحاجات دي بتخبط فيك زي بالظبط كده شباب بيلعبوا بكرة بلاستيك خبطت في جسمك عادي، يعني مفيش حاجة، كرة بلاستيك بلونة خبطت فيك. في واحد تاني البالونة دي ممكن توقعه، مناعته ضعيفة ومش لابس. عشان كده طول ما انت معاك الفرح، معاك سترة التسلية، سترة الطمأنينة، هتلاقي نفسك هادي، هتلاقي عايش في السلوان والطمأنينة والهدوء. فأسأل الله أن يهدئ قلبنا ويصلح بالنا ويعفو عنا وعنكم ويتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.